أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف أن الملائكة عرفت قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، وعرفت أنها لا تعلم مما علم الله عز وجل خلقه إلا ما اختصهم به من علم. فيعلم الله عز وجل آدم ما يشاء، وعلم الملائكة أشياء، فلم تطلع الملائكة على ما علمه آدم. ولذلك لما قال لهم أنبئوني عن أسماء هذه الأشياء لم يعرفوا، وقالوا وردوا العلم إليه سبحانه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية نزلت في المدينة، والمدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الأوس وفيها الخزرج وفيها اليهود. وكان أهل المدينة يتعلمون من اليهود أشياء، فلا بد من إظهار هذا الدين العظيم حتى يعرف اليهود أن هذا دين الله سبحانه، وأن هذا نبي حق من عند رب العالمين سبحانه. عرفوه بعلاماته صلوات الله وسلامه عليه، وبما جاء به من آيات من عند الله، وبإطلاع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على غيوب لا يعرفها العقل، لا بد من نص يدل على هذه الأشياء. اليهود عرفوا ذلك من كتبهم، عرفوا موسى صلوات الله وسلامه عليه كيف خلق الله عز وجل آدم، كيف عصى آدم ربه، كيف أنزل الله عز وجل آدم إلى هذه الدنيا فكانت الذرية وكانت الأعمال. إذن هذه أشياء خلق آدم، خلق آدم ولم نرى، ولكن أطلعنا الله عز وجل في كتابه. هنا بيان الحج على اليهود أن هذا نبي من عند رب العالمين، وإلا من أين يعرف صلى الله عليه وسلم أن الله علم آدم الأسماء كلها؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا. هذه المحاورة لم يطلع عليها الخلق، لم يسمعها الخلق، إنما الذي أطلعنا عليها ربنا سبحانه في كتابه أو في كتبه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان هذا عبرة لليهود، من أين يأتي هذا النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام وهو لم يطلع على كتب قبل ذلك، وهو لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كلام حق. هذا حجة على اليهود وعلى من تعلم الكتب السابقة أن يعرف أنه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يأتي بشيء من أنباء الأولين إلا بإطلاع الله عز وجل إياه على ذلك. أيضا فيها الأدب والتواضع مع أهل العلم. الملائكة تواضعت لآدم لكونه أعلم منهم في هذا الأمر، أن الله علمه أشياء وأسماء المسميات، ثم طلب من الملائكة أنبئون إن كنتم صادقين في أنكم خير من آدم، إن كنتم صادقين في أن آدم وذريته كلهم سيفسدون في الأرض، لن يكون فيهم صالح يفسدون ويسفكون الدماء، إن كنتم صادقين بأني لو استخلفتكم مكان هذا أنكم الذين تعبدون وهو لا يفعل ذلك، طيب أنبئوني، يبقى أنتم تعرفون الغيب أنبئوني. فتواضعت الملائكة وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقالوا لله سبحانه تبارك وتعالى ما يفيد تواضع الملائكة. وظهر إبليس بشره لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يتواضع وأن يسجد آدم، فإذا به يرفض أن يتواضع ويرفض أن ينفذ أمر الله، فأطلع الله عز وجل الملائكة أيضا على جهلهم بذلك، جاهلوا الأسماء التي عرفها الله عز وجل لآدم، وجاهلوا أن فيهم من يدعو إلى الرذيلة وإلى الشر، ما كانوا يعرفون ذلك. فظهر أمامهم قول الله سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم الله عز وجل وهم لا يعلمون، يبقى لا مجال لهم لأن يعترضوا على أمر الله سبحانه، حتى لو كانت الحجة والذريعة للملائكة أنهم يسبحون الله وينزهونه ويقدسونه أن يشرك به سبحانه تبارك وتعالى، لكن لا تتقدموا على ما لم أخبركم به. في الآية تعليم للإنسان أن يتواضع للعلم، لعلم الكتاب وعلم سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يتعجل في الجواب قبل أن يتأهل له، يتعلم وبعدما يتعلم يجيب فيما يعلم. وكم من إنسان يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، ربنا يعلمنا وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان يجد من هو أعلم منه، وهذا يجد من هو أعلم منه، وهذا في فرع يجد من هو أعلم منه فرع آخر، وفي النهاية الله فوق الجميع سبحانه وفوق كل ذي علم عليم سبحانه تبارك وتعالى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأمس، قال التأني من الله أو الأناء من الله والعجلة من الشيطان. التهور والتعجل هذا اندفاع من الشيطان، لذلك الشيطان الذي خلق من نار كانت طبيعته النفور والعجلة، فتعجل ولم يرضى أن يسجد لآدم فتهور، ثم ندم بعد ذلك على هذا الذي فعل ولم ينفعه ندمه، لم ينفعه ندمه. نقال لله سبحانه تبارك وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا، فاستكبر وشرف نفسه في نفسه وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه، أنا أكرم منه، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يطرده من الجنة ويقول أخرج منها فإنك رذيل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طرد ولم ينتفع بأنه حالا يتوب إلى الله، لا لا لا، أصابه العناد والكبر في مقتل، فإذا به لا يرجع إلى ربه سبحانه. آدم تاب إلى الله، أما إبليس فعاند واستمر على المعاندة وقال أنظرني إلى يوم يبعث. طيب أنا هنبدأ في آدم، أنظرني إلى يوم يبعث. نسى نفسه، نسي إبليس نفسه أنه حقير وأنه عبد وأنه مخلوق وأن الله عليه قدير سبحانه تبارك وتعالى، فقال هذا الشيء الذي زاده وبالا فوق وبال. فلما نزل إلى الأرض وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، فوجد بني آدم يسجدون لله إذا به يبكي على نفسه حين لا ينفع الندم، خلاص أخذ من الله عز وجل الوعيد من الله أنك في النار خالدا فيها ولا توبة تنفعك، فإذا بإبليس يعانده ثم بعد ذلك يبكي حين يجد آدم ويجد أبناء آدم يسجدون لله سبحانه، يقول عن نفسه يا ويله، أمر آدم بالسجود وأمر بنو آدم بالسجود فسجدوا وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيبكي على نفسه ويقول يا ويله، ولا يزال في إغوائه للخلق إلى أن تقوم القيامة. فكان من إبليس العجلة التي ضيعته، ولذلك يحذرنا منها ربنا سبحانه لما يقول وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله أو الأناة من الله والعجلة من الشيطان. كذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم وأن يتعلم أن يقول لا أدري فيما لا يحسنه ولا يعرفه، وأن يعلم أن الكلمة التي ينطق بها إما ترد به على الجنة وإما ترد به على النار، قبل أن يقول فليتفكر، ولا يدفعه إلحاح الناس على أنه يجيب بأي شيء. قد يأتي الإنسان السائل ويسأل العالم ويقول أخبرني عن كذا، إيه اللي في هذا الشيء، وقد يتفكر فيها ما يعرف يوصل لشيء في المسألة، أصبر عليه لما أفكر فيها، يفضل يلح يلح يلح عليه، لا يدفعك هذا الإلحاح إلى أن تجيب السائل، لا لا، الكلمة اللي تطلع من بؤك يتوديك الجنة يتوديك النار، فكر فيما تقول. أما السائل نفسه فليذهب إلى غيرك وليسأله إذا لم يكن عندك الجواب على ذلك. أما أنه يستفزك لأنك تقول الشيء الذي يرضيه وأن لازم يأخذ الجواب الآن، زي ما بعض الحمقى والمغفلين من السائلين يجي ويسأل السؤال وعيد الجواب الآن الآن الجواب، يعني يكون مطلق مراته الآن وعيد الجواب الآن، ومش عايز يسمح لك بأنك تفكر وعايز يدي الحاجة أنك ترجع راجعها الآن، وتجد من هو أحمق منه من يجيبه في هذا الشيء، ومطلق المرأة 3 مرات و4 مرات و10 مرات ويقول له ارجع إليها، وبعض الجهلة يقول أقعد أقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله ندمت على ما فعلت مش عارف إيه وكذا، كلام بكش من كده وأرجع راجع مرات، هات 10 جنيه وروح ادفع 100 جنيه، ما تعرفش هتروح فين 10 جنيه ولا 100 جنيه دي، ممكن يخطف جيبه هو هذا الإنسان. ما هو إذا كان يفتري على الله الكريم، إذا كان هيرجعها بعد الطلاق 3 لزوجها، والله مش بعيد يكون حرام ينصاب ويخفص عطاف جيبه ويأكل حرام، هو بيجيب بالحرام ويحلل الفروض بكلام باطل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ما علمنا في كتاب ولا في سنة واحد يرجع المرأة لزوجها يقول له قلنا دمت على ما فعلمت على ايه وعيلت ايه، فانت طلقت المرأة خلاص الطلاق واقع، الطلاق محسوب خلاص، عايز اذا كان لها رجعة يبقى يشهد 2 على انه يرجعها وانه أوقع الطلاق، أما ندمت على ما فعلت واستغفر الله وأتوب إليه ورجعت بهذا الشيء بعد الطلقة 3 بعد الطلقة 10، لا أشياء عجيبة في الفتوى يفتي بها هؤلاء المغفلون الذين يكذبون على الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن أعجب ما سمعنا في ذلك بعض الناس يذهب لإنسان كان مطلق مراته مرات كثيرة ويذهب لأحد الأهل العلم يسألهم يقول له ما ملكش رجع خلاص من ملكش رجع، طب شوف لي حل، طب شوف لي حل، شوف لك حل، شوف لك حل. والأمر بالعافية فيها أنك تراجع المرأة بعد ما طلقها، وإيه اللي خلاك أصلا تطلق المرأة الثالثة؟ تلاقي بعض الشباب الصغير في السن لسه متجوز مقلوش سنة وسنتين وطلق مرتين والثالثة جاية بعدها، ايه اللي خليك تندفع في هذا الشيء؟ والله نسمع عن بعض الناس بعد يطلق طلق 3 مرات بعد ما طلقها وتقال له خلاص المرأة ما عاش معها في الحرام، عاش معها في الحرام، وهو معها هو يتأول لنفسه انه كده صح وكده، يقول لك ما طلقتهاش تاني خلاص، وانت عايش معها في الحرام اصلا، طلقتهاش تاني ايه وتالت ايه؟ الشيطان ضحك عليك وكنت في الحلال حتى طلقت للمرأة للمرة الثالثة، وبعد ذلك لما عشت معها في زنا انت في المطلق طلقت ايه؟ ما انت عايش معها في الحرام اصلا. هذا الانسان اللي بعد عن دين الله سبحانه ونسى امر الله سبحانه عامل ايه؟ لك رحت الشيخ قال لي مش عارف ايه. ومن اعجب ما سمعنا ان واحد يقول للانسان طلق مراته 10 مرات وما لقاش حل فيها، يروح لواحد يقول له اقول لك هذا انت روح كل تبن، كل تبن ليه؟ كل تبن عشان تبقى حيوان، ما تبقى حيوان تبقى بعد كده انت راحت الانسانيه منك رجعت تاني ليه للحيوانيه، بعد كده ارجع لمراتك وتبقى من جديد. هل سمعتوا مثل هذا الشيء؟ والله سمعنا مثل هذا الشيء، والراجل رجع فرحان قوي بيقول للذي افتى انه يحرم عليك بس لقيت لها حل خلاص الحمد لله لقيت حل في هذا الشيء. هل يعقل هذا الشيء؟ يوجد مثل هؤلاء؟ والله يستاهل، قلت ابنه حيوان اصلا، هذا حمار ليس انسانا الذي يصدق مثل هذا الشيء. انا لا يعني ما بألفش حكايات، هذا من اللي بنسمعه من الواقع اللي موجود بيننا. احذر احذر من الكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذر من اهل الضلال. ان الفتوى لاهلها لاهل العلم، ليست للشيخ بتاع القهوه ولا لمقرئ القران، ولا الفتوى لاهل الفقه لاهل العلم. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كان العلماء يخافون من الفتوى. انظر لابن المنكدر لما يقول العالم بين الله وبين خلقه، العالم بين، كأنه مترجم، يترجم كتاب الله، يترجم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الله عز وجل يقول كذا يقصد كذا، أنت تترجم عن الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر من الخطأ في ذلك والخطيئة. قال فلينظر كيف يدخل بينهم، فلينظر كيف يدخل بينهم. قال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل. ابن وهب تلميذ الإمام مالك، فمالك بينكر ما تجاوبش كتير، مش كل ما حد يسألك تجاوب تجاوب، ينكر. قال يا عبد الله ما علمت فقل، وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء. وإياك يعني الذي تعرفه من العلم الشرعي قل به، وإياك أن تتكلم بالخطأ فتقلد الناس قلادة سوء بأن يعملوا بالخطأ الذي قلته، أو إنك تسن للناس سنة سيئة فتقلدهم إياها. كذلك يقول مالك حدثني ربيع قال لي أبو خلدة وكان نعم القاضي. ربيع شيخ مالك، وربيع من العلماء المعدودين، وكان لرأيه وجمال رأيه وجمال إجابة يسمى بربيعة الرأي، ربيع يعني رأي ربيع، رأي ربيع، هذا ربيع شيخ مالك رحمة الله عليه. يقول ربيع كان أبو خلدة القاضي ونعم القاضي. يقول: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. لا يكن همك، يعني السؤال ما يبقاش كل الهم أنك تخلص من السؤال تقول له أي حاجة عشان يمشي، لا، إذا كنت تعرف أجب، ما تعرفش أقف عند حدك ولا تجد هذا السائل في الشيء. وكان سعيد ابن المسيب لا يكاد يفتي، سعيد المسيب سيد التابعين رحمه الله رضي الله عنه، كان لا يكاد يفتي، لما يسأل كان قليلا لما يداوب السؤال، ويقول قبل أن يجيب: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، خاف من الجواب لأنه يعلم الجواب ده ربنا حيسأل عنه يوم القيامة، ما يفرحش بالجواب، ما يفرحش أن يقعد للناس واسأل وأنا جاوب، اسأل وأنا جاوب، يخاف من هذا الشيء. فإذا كان فليقل بعلم وليحذر أن يتكلم بغير علم. الإمام مالك يقول: ما أدبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني. مالك رحمه الله ما أعدتش للناس أفتيهم لغاية ما سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ طلب العلم لغاية ما تأهل لذلك، فصار إلى علم عظيم، ثم قبل أن يجيب سأل مشايخه والعلماء، فقالوا له: من يعني الذي سألته؟ قال: سألت ربيع وسألت يحيى بن سعيد، ونعم الناس هؤلاء يحيى بن سعيد وربيع، ربيع الرأي شيوخ مالك. يقول: فأمراني بذلك، أمراني أن أجيب، أجيب مش من عند نفسي أنا قريت كلمتين وأعدت الناس تعالوا سألوني، لا لا لا، لما أمره أن يجيب أداب. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، فلو نهوك، يعني أنت تعلمت لغاية ما وصلت لدرجة عظيمة، طيب وسألت ربيعة ويحيى بن سعيد أجاوب الناس، لو قالوك ما جاوبت كنت هتعمل إيه؟ قال: كنت أنتهي، كنت أنتهي. هذا الأدب العظيم من مثل مالك رحمه الله، استحق به أن يصل إلى الدرجة العليا التي هو فيها، وكل الناس يقول مالك مالك، الأئمة الأربعة وصلوا بالتواضع، وصلوا بالعلم رحمة الله عليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه لمولاه عكرمة، تعلم عكرمة من ابن عباس، كان مولى عكرمة، كان عبدا عند ابن عباس وأعتقه ابن عباس وصار مولى، فيقول له بعدما علمه: اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون، اذهب فأفتي الناس، انت تعلمت بما فيه فروح افتي الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفتيه، من سألك عما يعني من الذي تجيبه؟ ما يبقاش الأمر إنسان يستحيك ويخجلك يبقى عايز تجاوبه اللي بيسأل، لا والله ممكن السائل يسأل وما تردش عليه، لا تجيب هذا، ما عرفش هذا الذي تقول، ما فهمش في هذه المسألة التي تقول، ليس هذا عيبة. كان ابن عباس يعلمه: الذي يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فلا تفته. اللي يسألك عن الشيء الذي حصل والشيء الذي وقع والشيء الذي يحتاجه أفته أجبه، والذي يسألك عما لا يحتاج إليه ما تجاوبوش، لأن حيتفتح الباب مش هتخلص، لو كان كذا يكون إيه، لو كان كذا، لو كانوا يذهبون لابن عمر رضي الله عنه ويقولون له: يا أبا عبد الله، أرأيت إن كان كذا ماذا يعني؟ أرأيت إن قال اجعل أرأيت بالعراق، ارمي كلمة بتاعتك بعيد واسأل عما يعنيه، لا يجيب عن هذا الشيء، اللي حيخترع له سؤال ويألف له سؤال لو كان كذا يكون كذا ما يدوش عليه، إلا إذا نزلت المسألة يجيب فيها رضي الله عنه. يقول ابن عباس لمولاه عكرمة: ومن سألك عما لا يعني فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلث مؤنة الناس، ثلث مؤنة الناس تلقيها عن نفسك إذا أنت ما جاوبتش في الأشياء التي لا تعني هذا السائل. وكان أيوب إذا سأله السائل فقال له أعد، أيوب السختياني هو من العلماء، علماء الحديث ومن الفقهاء، ويسأله السائل عن الشيء يقول أعد، عيد السؤال ثاني حتى يتقن الفهم السؤال ثم يجيبه، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجاب، وإلا لم يجب. أشوف هنا الفطنة من العالم، إنه السائل بيسأله سؤال، بعد ما سألوا السؤال طيب خلاص سمعت، عيد لي سؤال تاني، يعيد السؤال مرة ثانية، هذا إذا تشكك في السائل. أحيانا بعض الناس متلونة، تتلون، يسألك السؤال وبعدين يقلبه بطريقة تانية وطريقة عشان يأخذ الجواب اللي في دماغه هو، فكان أيوب يقول له طيب عيد قبل ما يجاوب، عيد السؤال تاني، فيعيد لما يلاقيه يتلون ما يجاوبش ما يردش، لما يلاقي هو ثابت على السؤال بتاعه يجيب عن هذا السؤال. المتلون هذا اعرف انه هيسال الاول وبعد شويه طب لو كان كذا كان ايه، زي ما يجي انسان في الطلاق يسال يقول امبارح انا القيت على زوجتي ايد يمين، فتقوم تسال يعني القيت ايه اللي قلت فيه، هنا يحتمل كلامه القيت اليمين قلت لها انت طالق، القيت عليها اليمين قلت لها لو عملت كذا تكوني طالق، فرق بين الجواب هنا والجواب هنا. فهنا لما تستفسر منه يتضح والله قلت لها انت طالق انت خلاص ده طلاق واقع عليها، مش هتديله انه شيء يعرف عايز تقول ايه. تلاقي بعض الناس فيهم لقمه كده يقوم يقول لك ان امبارح قلت المراه في البيت اليمين، فتقوم تقول له طيب خلاص وقع الطلاق، يقول لك لا ما كنتش اقصد طلاق انا كان اصلا نيتي في كذا، لو انت وفرت على نفسك من الاول ايه اللي قلته فيقول الكلام. بعض الناس يلف كده عشان ما يقولكش ايه اللي قاله علشان يعرف انت هتجيب بايه في هذا الشيء، هتلاقي له مخرج ولا ما فيش مخرج يسيبك ويمشي في هذا الشيء. فكان ايوب يقول للسائل عيد السؤال مره ثانيه، فلما يعيد مره ثانيه يلاقي ثابت على السؤال يجيب في هذا والا لم يجيبه. ولذلك يقول علماء في ذلك فوائد، انه سماع السؤال اكثر من مره في ان المساله تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، وفيها أن السائل لعله أهمل فيها جانبا، وخاصة في مسائل المواريث لما يجي بعض الناس يسأل ويقول لك إنه واحد مات وساب بنت واحدة إزاي ترث منه في هذا المال، إنسان مات طبعا لو هي الصورة على هذا الضيق وانت ما استفسرت حولها هتقول البنت هتاخد نص فرضا والباقي ردا، يبقى خدت المال كله فرض ورد. ولكن قبل ما تجيب بهذا الشيء ما هو مطمع هياخد الحكه ويطلع يجري بهذا الذي قلته، خلاص البنت خدت كل شيء، اسال هل في عصبه لهذا الانسان؟ المتوفى هذا له اخ، هل انت بتقول ما لا اب ولا اولاد ولا كذا، طيب في اخوه في اولاد عم في كذا، يبقى هنا لعل لو ساب بنتا وساب ابن عم البنت هتاخد نص ابن العم هياخد الباقي تعصيبا، يبقى مش هيرد الرد ده اخر شيء اذا لم يوجد من يرث من الاهل النسب او العصابات، يبقى هنقول فرض ورد. يبقى هنا اسال قبل ان تريد. وكم من مسائل تاتي في هذا الشيء، يقوم يقول لك انسان توفي وساب اختا اخت، وبعد كده لما تحرك لا يساب لا اختا شقيقه وساب اختا لاب، الاخت الاب دي لها في هذا الشيء، الشقيقه هتاخذ النص والاخت الاب هتاخذ السدس تكمله الثلثين. وقد يوجد في المساله سائق ولام هو اهملها ما قالش هذا الشيء في ظن ان هم ما لهمش في الميراث لذلك ما ذكرش هذا الشيء، فكأن الذي يأتي ممكن يذكر جزءا من المسألة ولا يذكر الباقي، فلا بد من التحري قبل الجواب في الشيء، إن مين الورق اكتب المسألة اللي فيه كذا فيه كذا، وفي النهاية تعطي الجواب في ذلك. وذلك يكون يمكن السائل يكون ذاهلا عن السؤال أو عما في هذه المسألة وبعد ذلك يذكر الشيء الذي ضاع منه. في صحيح مسلم عن أبي عقيل قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى ابن سعيد اثنين من علماء التابعين، قال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. عالم بيقول للآخر يقول أنت رجل عالم وأنت كذا وقبيح بك أن حد يسألك وبعدين بقاش عندك علم في هذا الشيء. فقال له القاسم وعم ذاك قال لأنك ابن إمامي هدى، يعني جدك أبو بكر وجدك عمر، جدك من هنا أبو بكر وجدك من هنا عمر، وإزاي تكون أنت حد يسألك في سؤال وبعدين ما تعرفش، مفروض كل الأسئلة تعرف الجواب بتاعها، هذه مغالطة، كل الأسئلة تعرف الجواب، لا ما فيش حد يعرف الجواب عن كل الأسئلة. فقال القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة، لكن قبيح أن أنا ما جاوبش، أقبح منه أن أنا أجاوب بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فالإنسان المؤمن يتعلم العلم ويجيب بعلم، وليس كل سؤال يحتاج إلى جواب، ولكن قد تكسر من قول لا أدري فيما لا تدري. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.